إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، أخرج ابن ماجة والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، أي اجتمع الناس نحوه، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله ثلاث مرات، فجئت في الناس لأنظر، أي في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. معاشر المؤمنين، إنه لحديث عظيم من أحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، وأحببت أن أقف معه وقفات تأمل نستلهم منها الفوائد والدرر ونستقي منها المواعظ والعبر، فأعيروني أسماعكم فإنه حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وافتحوا لي قلوبكم فإنها نصيحة من أخ يشهد الله على أنه ما يريد إلا الإصلاح والخير له ولكم. وأول وقفة عباد الله أيها المعاشر الكرام هي مع راوي الحديث عبد الله بن سلام عليه من الله رضوان. إنه عبد الله بن سلام أو ابن سلام، كان اسمه الحسين، فلما أسلم سمى نفسه عبد الله، أو سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الحصين حبراً من أحبار اليهود، أي من علمائهم ورجال دينهم. وسيروي لنا أنس رضي الله عنه قصة إسلامه عن عبد الله بن سلام. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بلغه، أي أخبروه، بلغه ما مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. عبد الله بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العالم الحبر من أحبار اليهود، جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ثلاث مسائل لا يعلم جوابها إلا نبي. فقال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وهو السؤال الثاني. وأما السؤال الثالث فما بال الولد ينزع إلى أبيه أي يشبه أباه، أو ينزع إلى أمه أي يشبه أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني به جبريل آنفا. أي لقد أخبرني جبريل عن هذا الجواب آنفا أي قبل. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ويقصد جبريل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. فإن الرجل، وأما مشابهة الولد لأبيه أو لأمه، فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أي أهل كذب وافتراء. إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا لهم عن عبد الله بن سلام: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقال اليهود: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقالوا له: أعاذه الله من ذلك. وهنا خرج إليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالت اليهود دفعة واحدة: هو شرنا وابن شرنا. وأخذوا يتنقصون. عباد الله المؤمنين، إن ما يتبجح به كثير من الناس في هذا الزمان إذا ما دعوا إلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن مكانتهم لا تسمح لهم بذلك، وأن عاداتهم لا توافقهم على ذلك، كل ذلك من تلبيس الشيطان، من تلبيس الشيطان على الناس ليصدهم عن الحق المبين. فها هو عبد الله بن سلام كان على دين اليهود، وكان معظما عندهم، له مكانة مرموقة، منزلة سامية، ورتبة عالية، وله من الأموال ما له، لما عرف الحق من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن مكانتي في المجتمع لا تسمح لي بأن أتبعك، لا تسمح لي بأن أدخل الإسلام وأن أتبع هدي خير أنا، منزلتي تمنعني من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل إن مكانتي وشرفي في قومي يمنعاني أن أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلا لم يقل ذلك، بل خالف ما كان عليه من الباطل وسارع إلى الحق وبادر، فقالها مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مع أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه يعلم أنه سيلقى أذى كثيرا وعداء شديدا من قومه وأهله، مع هذا كله ما تأخر وما تلكى. وهكذا عباد الله، يحصل لمن أراد أن يتبع الحق المبين وهداه الله لذلك ووفقه. فها هم سحرة فرعون قبل يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام لما علموا صدقه وصحة ما جاء به. يقول الله عز وجل عنهم: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فقال لهم فرعون، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فكان جوابهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم قالوها مدوية: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فيا عباد الله، يجب علينا إذا عرفنا الحق أن نتبعه، وأن نعلم أن الحق فيه عواقب، أن الوصول إليه فيه عواقب واتباعه فيه أذى. فلتصبر أيها المسلم كما صبر الناس من قبلك. عباد الله، من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه سيموت على الإسلام في الصحيحين. عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا له: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج، وتبعته فقلت له: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله بن سلام: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذلك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ظفر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي: ارقى أي اصعد. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي فلقيت حتى كنت في أعلاها أي في أعلى العروة، فأخذت بالعروة، فقيل له: استمسك. قال: فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الروضة هي الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة وثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. وذاك الرجل هو عبد الله بن سلام. بل يا عباد الله، لقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي، أو قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وعكرمة وقتادة والحسن وغير واحد، الشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، عباد الله، لقد روى الترمذي وصححه الألباني عن يزيد بن عميرة رحمه الله قال: لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فقال رضي الله عنه وأرضاه، أي معاذ، قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: والتمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله ابن مسعود، وعند عبد الله ابن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. وقد نزل فيه، أي في عبد الله بن سلام وفي غيره من إخوانه اليهود الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. قال ابن كثير رحمه الله، والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار اليهود أو من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. عباد الله، هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، الرجل المبشر بالجنة، الرجل العالم الذي تكلم فيه قبل أيام قليلة رويبرة بلادنا ورويبرة هذا الزمان في حصة ظالمة في قناة ظالمة سوداء، تكلم فيه وطعن بأن عبد الله بن سلام بث الإسرائيليات في عقيدة المسلمين. فيا سبحان الله، وما أجهل القوم وما أبعدهم، أهذا هو فضل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو قدرهم في قلوبنا؟ إنهم قوم نقلوا لنا الإسلام صافيا صحيحا صريحا، ومن يأتي جهلة هذا الزمان فيتهمونهم بافتراءات وكذبات وترهات يقولون عنهم كذا وكذا وهم براء مما قالوا. إن القوم إن هؤلاء ممن يكتبون ويسودون صحفهم وصحائفهم ويسودون قنواتهم لبث هذا الظن عن هؤلاء الصحابة الكرام إنهم لهم الظالمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم, نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم وممن أعانهم على الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الواجب علينا عباد الله أن نعرف قدر الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه, لأن الطعن فيهم طعن في الدين فهم نقلة هذا الدين, فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول. فيا عباد الله اعرفوا للصحابة قدرهم, اعرفوا للصحابة قدرهم, علموا أبناءكم فضل الصحابة, انشروا من هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لينشأ أبناؤنا على حب هؤلاء الرجال الكرام وهؤلاء النساء الفضليات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة رضي الله عنهم وأن ينفعنا بما جاء عنهم من العلم الغزير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين, اللهم انصر السنة واقمع البدعة يا أرحم الراحمين.